إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعز إنما خلق الخلق لعبادته وتوحيده، قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني، إلا ليفردوني بالعبادة، إلا لآمرهم وأنهاهم. وبذلك نبأ النبيين وأرسل المرسلين سبحانه وتعالى بالكلمة الطيبة بالعروة الوثقى: لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الكلمة الطيبة التي جاء بها النبيون في كل زمان وفي كل مكان، كانت العلاج الناجع الناجح في كل حضارة وفي كل ثقافة وفي كل أمة، وكذلك في هذه الأمة. فإن العلاج في توحيد الله رب العالمين. لما جاء موسى إلى فرعون والفراعين وعندهم من الحضارات والثقافات ما عندهم، جاء بلا إله إلا الله. لما جاء الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى النمرود أو إلى أهل بابل أو إلى أهل الشام حينئذ أو غير ذلك من الممالك التي مر بها، أتاهم بلا إله إلا الله. وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام، وكذلك سائر النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا خلق آدم وخلق ذريته من بعده، وخلق الخلق لتوحيده وعبادته وإفراده بالألوهية، فعلينا أن نعي ذلك، وعلينا أن نعي أن أصلنا هو آدم صلى الله عليه وسلم، هو النبي المكلم المعلم المكرم صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقول الأفاكون من الدجالين في هذا الزمان أن أصل البشر أوادم كثيرة، ثم انتقى الله جل وعلا آدم منها من هذه الأوادم. هذا كله يناقض كتاب الله، بل كتب الله جل وعلا حتى المحرفة منها كالتوراة وكالإنجيل اللتين بين أيدي القوم الآن، فإن فيهما أن أصل البشر هو آدم صلى الله عليه وسلم. وكذلك ليس أصل البشر قرد أو حيوان كما يقول الملحدون الكافرون، ويكذبون على الله جل وعلا، ويكذبون على آدم وعلى البشر. هم قد يتكلمون عن آبائهم وعن أجدادهم، فأجدادهم منهم القردة والخنازير، وأما نحن فأصلنا وأبو البشر هو آدم صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإنسان الأول وهو آدم صلى الله عليه وسلم لم يكن بدائيا، ولم يكن كما يصور للناس في الشاشات وفي الكتابات أن الإنسان البدائي كان عاريا، وكان إنسانا لا يفقه شيئا، وكان همجيا، وكان وحشيا وغير ذلك، كله كذب. فإن أول البشر هو نبي مكلم أرسله الله رب العالمين، ونبأه الله رب العالمين، وعاش وبنوه قرون عددا على التوحيد، على عبادة الله جل وعلا. بل بعد موت آدم ظلوا قرون عددا على عبادة الله سبحانه وتعالى. وأما الهمجية والوحشية والبدائية فلما تركوا عهد آدم وميثاق الله الذي أخذه عليهم كما يأتي بإذن الله جل وعز. فكثير مما يدرس خلاف لما جاء في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الله جل وعز لما أراد أن يجعل في الأرض خليفة مهد المكان، فقال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا حلالا طيبا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فمهد المكان، وكما يكون البناء يبتدأ بأسافله ثم بأعاليه، فخلق الله جل وعلا الأرض ثم استوى أي علا وارتفع، فخلق السماوات سبعة سبحانه وتعالى، ثم دحى الأرض فأخرج منها نباتها، وأخرج منها مرعاها، وأرساها بالجبال متاعا لكم ولأنعامكم. هذا ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، خلق السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام، ثم في اليوم السابع خلق آدم صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد أن قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إما أنهم أخذوا هذا يعني أنهم يسفكون الدماء ويفعلون كيت وكيت من كونه خليفة، والخليفة يقضي ويحكم بين المتنازعين، وإذا كان تنازع فسمى خصام وقتال وغير ذلك مما يترتب عليه أمر الدماء. وإما أن الله جل وعز قد أخبرهم عن هذا المخلوق وأنه يكون من أمره كيت وكيت، فسألوا عن الحكمة أي الملائكة، ولم يعترضوا على أمر الله جل وعز، وإنما سألوا عن حكمة الحكيم سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فقال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ فأظهر فضل آدم صلى الله عليه وسلم. ولقد كرمنا بني آدم، كرم أبانا آدم وأمر الملائكة بالسجود له، وكذلك بنوه ممن يطلب العلم في الله جل وعز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها خضعانا لطالب العلم رضا بما يصنع. قال أهل العلم: كانوا على العهد الذي كانوا عليه مع أبيهم لما اعترفوا له بالفضل فسجدوا لهم بأمر الله جل وعز. فكذلك كل من فضل على غيره بالعلم فإن الملائكة تخضع له رضا بما يصنع. فخلق الله جل وعز آدم في يوم الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفي رواية عند أبي داود: وفيه تيب عليه، يعني أن الله تاب على آدم من خطيئته في يوم الجمعة، وفيه مات، يعني أن آدم كما خلق في يوم الجمعة مات في يوم الجمعة. خلقه الله جل وعز في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة بين العصر والليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم: وهذه الساعة هي الساعة المباركة، ساعة الإجابة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، الساعة الأخيرة من نهار يوم الجمعة. ولذلك كان سلفنا الصالحون رضوان الله عليهم في هذه الساعة يعكفون على كتاب ربهم، أو على ذكر الله سبحانه وتعالى، على الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل، والصلاة على البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وسؤال الله سبحانه وتعالى من فضله ومنته سبحانه وتعالى. خلق الله جل وعز آدم في هذه الساعة من يوم الجمعة، خلقه من قبضة من جميع الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الله جل وعلا خلق آدم من قبضة من جميع الأرض. ولذلك جاء بنوه، يعني جاء بنو آدم، منهم الأحمر ومنهم الأسود ومنهم الأبيض ومنهم السهل ومنهم الحزن ومنهم بين ذلك، يعني أن الله عز وجل لما أمر من أمر من ملائكته أن يأتي بتراب الأرض الذي خلق منه آدم صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ذلك التراب من مكان واحد، وإنما من أماكن متعددة من أجزاء شتى. ولذلك جاء بنو آدم منهم الأسود ومنهم الأبيض ومنهم الأحمر ومنهم الأسفر ومنهم السهل اللين ومنهم الخشن الشديد ومنهم ما هو بين ذلك. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الناس شتى في أخلاقهم، في أشكالهم، في ألوانهم، سبحانه الخلاق العليم سبحانه وتعالى. ثم إن الله جل وعز لما جعل التراب هكذا خلطه بالماء فصار طينا، ثم صار صلصالا من حمأ مسنون، ثم صار صلصالا كالفخار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه: فأخذ فتركه الله رب العالمين ما شاء أن يتركه، فكان إبليس لعنه الله يطيف به، فلما وجده أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك، تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. قال أهل العلم: خلق لا يتمالك، إما أنه عرف أنه يأتيه من باب الشهوات، وقيل أنه لا يتمالك أمام الوساوس، وقيل أنه لا يملك نفسه عند الغضب. قال النووي رحمه الله: والمراد في ذلك كله جاء جنس بني آدم، وليس آدم المكلم المعلم صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله جل وعز نفخ فيه من روحه، فدبت الروح فيه من رأسه، فلما بلغت أنفه عطسا، فألهمه الله أن يقول الحمد لله، فقال الله جل وعز له: يرحمك الله يا آدم، أو يرحمك ربك يا آدم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما دبت فيه الروح فقام، قال له ربنا جل وعز: اذهب إلى أولئك النفر، إلى نفر جلوس من الملائكة، فحيهم. فذهب فقال: السلام عليكم. فردوا عليه: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فزادوه ورحمة الله. ثم قال الله جل وعز: يا آدم، هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. هذا إخبار لآدم أنه سيكون له زوج وهي حواء، وستكون له ذرية، وهذا لا يكون إلا في الأرض. فيا آدم، أنت خلقت لكي تكون خليفة في الأرض، لا أن تكون في السماء. ولذلك سيهبطه الله رب العالمين، ثم يكون من أمر الزواج وأمر الذرية ما يكون. فالشاهد أنه قال: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وهنا ترى أن دين الإسلام كان من أول خلق آدم. الإسلام دين آدم، ودين نوح، ودين إبراهيم، ودين هود وصالح ولوط، ودين موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام دين النبيين عليهم الصلاة والسلام. الإسلام دين الله، لا دين له سواه. إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الله جل وعز منذ كان آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي الإسلام، هو الإسلام. ولكن الناس حرفوا وبدلوا ديانات النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وترى أن دين الإسلام أساسه وصلبه هو التوحيد، وهو الذي جاء به آدم صلى الله عليه وسلم. بل تجد حتى في الفروع فإنه علمه منذ أول يوم أن عند العطاس يحمد العبد ربه، ثم يشمته أخاه أو يشمته غيره: يرحمك الله. وعلمه منذ أول يوم التحية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام هي السلام، لأن هذا الدين هو الدين المبارك، دين السلام للعالمين. ما دب النزاع والقتال والخصام والدماء والأشلاء إلا بسبب الشرك والتنديد، لمن تابع السير والتواريخ. وأما السلام والأمان فهو في الإسلام وفي الإيمان. سأل الله عز وجل أن يمسكنا بذلك، وأن نتعلم من دين أبينا إبراهيم، ومن دين أبينا آدم، ومن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لا يعتني بأمر ذكر العطاس أو بأمر السلام، تحية الإسلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذه تحية أبيك آدم، قال: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: يا آدم اختر. ويداه مقبوضتان جل وعز سبحانه وتعالى. قال: يا آدم اختر. فقال: أختار يمين ربي وكلتا يديه يمين. ففيه أن لله جل وعز يدان ليس كمثلهما يدان، وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: أختار يمين ربي. فإذا، يعني رأى فيها آدم وذريته إلى أن يقيم الله جل وعلا الساعة. فنظر فإذا بين كل واحد منهم وبيص من نور وبين على جبينه عمره، فرأى رجلا من أوضئهم فقال يا رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الزمان من آخر الأمم يدعى داود ولدك داود. قال يا رب كم عمره؟ قال 40 سنة. قال يا رب أعطه من عمري 60 سنة. وكان عمر آدم كما أخبره الله 1000 سنة، فقال أعطه من عمري 60 سنة. ثم إن آدم كان يعد لنفسه حينما أهبطه ربه جل وعز من الجنة، وكان سبب هبوطه أن الله سبحانه لما خلقه أعلمه أن الشيطان لن يدعه وأنه سيوسوس له، وأخبره ألا يأكل من الشجرة. أي شجرة هي؟ الله أعلم. ولكن ليعلمنا ألا نقرب المعصية، ألا نقرب شجرة المعصية، فإنها سبب الخروج من الجنة. إياك والمعاصي، إياك وما يغضب الديان سبحانه وتعالى. سر على الصراط المستقيم كما كان أبوك آدم صلى الله عليه وسلم، وإذا ما أخطأت أو زل بك القدم فعليك أن تتوب كما تاب أبوك ومن أشبه أباه فما ظلم، من أشبه أباه فما ظلم. لكن أبونا تاب فتاب الله جل وعز عليه. ولذلك فوسوس إليه الشيطان يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فوسوس إليهما الشيطان، وسوس إليهما وسوسة من بعد وسوسة. ولكن آدم صلى الله عليه وسلم لا يستجيب له، فجاء الخبيث بأمر سلم له فيه آدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أقسم بالله جل وعز، وآدم يعظم ربه ويعظم اسم ربه، ولا يجول بخاطره أن أحدا من المخلوقين يقسم بربه سبحانه وتعالى كذبا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فهنا آدم صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وليس أنه لما أهبط رأى هنالك على العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال يا رب أسألك بجاه محمد. قال وما يدريك من محمد؟ قال رأيت مكتوبا على العرش كذا وكذا. هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يشيعه الأفاكون الكذابون، وهو كذب على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم من ولد آدم ولما يخلق بعده، ثم يسأله الله جل وعز عن شيء لا يعلمه، تعالى ربنا وتقدس، فضلا عن أنه بإسناد موضوع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثابت أنهما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فأهبطهم الله سبحانه وتعالى. وكان آدم يعد لنفسه السنين كما مر معنا، فلما جاءه ملك الموت قال له آدم قد عجلت، فإنه قد بقي لي من عمري 60 سنة. قال يا آدم ألم تهبها لولدك داود؟ فقال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، يعني أنه نسي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن للوالد أن يسترد الهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد. فلا يجوز لأحد أن يعود في هبته إذا وهبها إلا هبة الوالد لولده. فكذلك هبة آدم لداود كانت هبة والد لولد، فلا تثريب على آدم صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، فلذلك كانوا بعد يكتبون ويستشهدون، أو أمر بعد بالكتابة والشهود. يعني إذا عقد الناس عقدا وعاهد الناس عهدا كتبوه وأشهدوا عليه. نسأل الله جل وعلا أن يمسكنا بديننا وأن يتوفانا وهو راض عنا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الحديث المبارك عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي مضى، قال: ذلك ولدك داود في آخر الزمان في آخر الأمم. تعلم منه أن عمر الدنيا ليس 6000 سنة أو 7000 سنة كما يقول اليهود ومن تابعهم ومن شايعهم ومن كان على شاكلتهم، بل وقرونا بين ذلك كثيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تستطيع، وليس عندنا نقل عن نبينا أو عن ربنا في عمر الدنيا. لكن الذي ثبت عندنا أن عمر آدم 1000 سنة، وأن بينه وبين نوح 10 قرون، وأن عمر نوح زاد على 1000 سنة، وأن بين نوح وإبراهيم 10 قرون، ثم بين ذلك قرون عددا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الأمة توفي 70 أمة هي أكرمهم على الله جل وعز. فإذا كان داود الذي من أمة بني إسرائيل، من أمة موسى صلى الله عليه وسلم، في آخر الزمان، فكيف بنا نحن؟ لتعلم أن عمر الدنيا طويل لا يحصيه إلا الوكيل الجليل سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه والساعة كهاتين، وأشار بالسباحة والوسطى، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لم يبق من عمر الدنيا إلا كما تغرب الشمس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في آخر اليوم المقدار القليل جدا هو الذي يتبقى من عمر الدنيا. في هذا الحديث الذي مر أنه أهبط آدم صلى الله عليه وسلم، وكان الله جل وعلا قد خلق له من نفسه من ضلعه زوجا يسكن إليها وهي حواء. قيل سمي آدم آدم للسمرة، وقيل لأنه من أديم الأرض، أو لأن الأدم لون الأرض وهو السمرة، وحواء لأنها تحوي الإنسان، أو لأنها خلقت من حي فسميت حواء، فخلقها من ضلع. قال الله جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم صلى الله عليه وسلم، وخلق منها زوجها، وجعل منها زوجها، يعني حواء عليها الصلاة والسلام، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فكانت ذرية آدم التي وعده الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا مسح ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، فنثر ذريته بين يديه. بنعمان أي بعرفة، في يوم عرفة 9 من ذي الحجة، فنثرهم بين يديه، نثر ذرية آدم منذ كان آدم إلى أن يكون آخر بشري على وجه الأرض كالذر بين يديه. ثم خاطبهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. أشهدنا نحن، أشهدك أنت وأنت، ألست بربكم؟ فنطقت في عالم الذر: بلى، أنت ربنا، وشهدت لله جل وعز بالوحدانية. ولذلك كانت الفطرة التي جبل الناس عليها أن الإنسان مخلوق على الفطرة، مجبول على الفطرة، يولد المولود على الفطرة، على التوحيد، على الإسلام، لأنه شهد في عالم الذر لله بالوحدانية. وإن كنا لا نذكر هذا الميثاق ولكن أثره باق في قلوبنا وفي نفوسنا، فإنه ما من أحد كائنا ما كان، حتى من الوثنيين والمشركين، تسأله من خلق السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، إلا قال الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم سبحانه وتعالى. ولكنهم يعبدون غير الله، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك أول ما دب الشرك كان بالغلو في قوم صالحين من قوم نوح صلى الله عليه وسلم، وهم ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر، وكانوا قوما صالحين، فعكفوا على قبورهم وسألوهم من دون ربهم واستغاثوا بهم من دون الله سبحانه وتعالى، كما يحدث عند القبور والأضرحة والمشاهد من سؤال غير الله. وإن سألتهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فبدلوا دين الله وغيروا التوحيد الذي فطرهم الله رب العالمين عليه. ولذلك يوم القيامة يؤاخذون بذلك، ويذكرهم الله رب العالمين بالعهد والميثاق لما قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فكان آدم صلى الله عليه وسلم وذريته على التوحيد 10 قرون، كما جاء في حديث ابن عباس: حتى دب الشرك في عهد نوح صلى الله عليه وسلم، فدعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما إلى عبادة الله جل وعز وحده، ولكنهم أبوا، فجاء عقاب الله بالطوفان. وكذلك كل نبي جاء بعبادة الله وحده، فإن لم يأخذوا بهذا الدين أنزل الله عليهم العقاب الأليم، كما حدث في قوم لوط وفي قوم إبراهيم وفي قوم موسى وقوم عيسى. ثم في هذه الأمة من تمسك بالتوحيد نجا، ومن تخلف عن ذلك هلك دنيا وآخرة. دين أبينا آدم ودين النبيين والمرسلين هو توحيد الله رب العالمين. وكان آدم صلى الله عليه وسلم أصلنا أصل البشر، نبيا مكرما مكلما معلما. قال أبو ذر رضي الله عنه كما عند أحمد وغيره: يا رسول الله، أي النبيين كان أولا؟ قال: آدم. قال: أنبي هو؟ قال: نعم، نبي مكلم معلم. معلم وعلم آدم الأسماء كلها، مكلم كلمه الله رب العالمين. ربنا جل وعز يتكلم بكلام ليس كمثله كلام، يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، يقول وينادي وينادي يتكلم. وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ قال ربك، ثم يأتي الأفاكون فيقولون لا ويحرفون كلام الله تعالى ربنا وتقدس. فقال أبو ذر رضي الله عنه: فكم عدة الأنبياء كم عدة الأنبياء؟ قال 124,000. 124,000 نبي. قال كم عدد الرسل منهم؟ قال 315 رسولا. هذه عدة الأنبياء. قال كم كان بين آدم ونوح؟ قال 10 قرون. قال كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال 10 قرون. هؤلاء أجدادنا، وهؤلاء أنبياؤنا، وهذا دين ربنا. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا به، وأن يحيينا عليه، وأن يتوفانا عليه بفضله ومنته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين.